الله جل وعلا قد جعل ذكره شامل لجميع ما أنزله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من سائر أنواع التشريع وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لدنه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسمى الله جل وعلا ذلك ذكرا كله بسائر أنواعه، سواء كان من تحميد أو تمجيد أو كان ثناء أو حمدا له سبحانه وتعالى أو كان معرفة بأحكامه جل وعلا من معرفة الحلال والحرام، جعله الله جل وعلا ذكرا له. والمراد بالذكر في لغة العرب هو ما يتذكره الإنسان في حال الغفلة أو طرأ عليه شيء من الغشاوة على قلبه فأنساه إياه، أو لم يرد في كلامه، أو لم يفعله الإنسان فكان يراوح بين وقت وآخر بالإتيان به، سواء كان المانع من ذلك تقدير من المقادير الشرعية بضبط الأزمنة والأمكنة، أو كان ذلك بشيء مما يطرأ على الإنسان مما جبله الله جل وعلا عليه من الغفلة والنسيان والوهم ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا استأنف العمل بعد انقطاع يقال تذكر الإنسان ذلك الشيء أو ذكره، سواء كان عن عمد أو عن غيره أو عن غير عمد. ذكر الله جل وعلا هو أفضل الأعمال على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادات إلا عن سبيله وطريقه، وذلك أنه الوحي على الإطلاق، إلا أنه جاء في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص ذلك بنوع من العبادات، منها ما يشمل الدعاء ومنها ما يشمل ذكر الله جل وعلا على ما يأتي تفصيله بإذن الله. ذكر الله جل وعلا لمن أراد أن يتأمله في الكتاب والسنة يجده على نوعين: النوع الأول هو ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته على وجه التعظيم والإجلال له مما ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا النوع على قسمين: القسم الأول هو ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه على سبيل الحب له تمجيدا وتعظيما من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه جل الله جل وعلا عن ذلك. القسم الثاني هو ذكر لوازم تلك الأسماء وهو ما يذكره الإنسان على سبيل الاضطراد مما يطرأ عليه بحسب المناسبات، كأن يقول الإنسان: الله جل وعلا يسمع قولي وقولك ويرى فعلي وفعلك ونحو ذلك، فإن هذا من ذكر الله جل وعلا من لوازم أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وهذا النوع على ثلاثة أنواع أيضا، ذلك أنه حمد وتمجيد وثناء، وكل ذلك في سورة الفاتحة كما جاء في الصحيح. النوع الثاني من أنواع ذكر الله جل وعلا وهو أفضلها على الإطلاق باتفاق أهل العلم هو معرفة الحلال والحرام بذكره سبحانه وتعالى، وهذا على نوعين: إما بذكر الحلال والحرام وهي مجالس الذكر على سبيل التعليم، والنوع الثاني هو ذكر الحلال والحرام عند الوقوع فيها والتلبس فيها، فيحجم الإنسان عند إرادته الحرام لتذكره أمر الله جل وعلا، ثم إنه يبادر أيضا لفعل ما أمر الله جل وعلا به، سواء كان ذلك على سبيل الإيجاب أو كان ذلك على سبيل الاستحباب. فالإنسان ما فعل ذلك إلا لأنه تذكر أمر الله جل وعلا. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره من حديث محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. المراد بحلق الذكر عند العلماء كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله بن مسعود وعطاء ابن أبي رباح كما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث أبي هران عن عطاء أنه سئل عن مجالس الذكر فقال: هي كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتصدق، كيف تنكح، كيف تطلق. فجعل هذا من ذكر الله جل وعلا باعتبار أنه من الأحكام التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه العظيم، فوجب على الإنسان أن يعمل بها، فهي كما تقدم على نوعين، وأفضلها أن يعمل الإنسان بما علم، وكذلك يليها مرتبة أن يعلم الإنسان فيأتي بما علم ما كان على سبيل الوجوب، ثم ما كان بعد ذلك يمتثله إذا كان على سبيل الوجوب، وما كان على سبيل الاستحباب يبلغه على سبيل التعليم. مقترنا بالإخلاص لله جل وعلا، وهذا أعلى المنازل مرتبة، وهو ما يسمى بالعلم وبث العلم. وباتفاق العلماء فإن فريضة العلم أفضل من سائر الفرائض على الإطلاق من جنسها، فما كان من عبادة فالعلم بها سابق لها أفضل من العمل بذاته، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتعبد لله جل وعلا بأي نوع من العبادات إلا بعلم سابق وهو ذكر لله جل وعلا، قبل ذلك مرده ومنزعه من الوحي من الكتاب والسنة. وهذا ما كان من العبادات من جنسها، وما كان على سبيل العموم مما يدخل في الواجبات، فواجب العلم أفضل من واجب غيره، ونافلة العلم أفضل من نافلة غيره بالاتفاق. وجاء هذا بالنص عن غير واحد من السلف الصالح، جاء بمعناه عن غير واحد، جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وكذلك عن أبي ذر وأبي الدرداء، وجاء أيضا عن معاذ بن جبل وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باتفاق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. فينبغي أن يعلم أنه إذا أطلق الذكر في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل أنواعا متنوعة، وأظهر هذه الأنواع وأجلاها وما يتعلق بمعرفة الدين وأحكامه، وهذا معلوم. ومنها ما يتعلق بالذكر، وهذا يعرف بالقرينة، فإذا جاء بالإطلاق فالمراد به العلم، وإذا جاء بقرينة بتحديده بزمن محدد، فإذا اقترن بقرينة تدل على كونه ينصرف إلى عبادة من العبادات كالصلاة مثلا، فإنه يقترن في بعض الأحيان بذكر القيام أو ذكر التسبيح أو السجود، فإن ذلك ينصرف إلى الصلاة، وأما ما عدا ذلك فإنه ينصرف إلى ذكر الله جل وعلا، وهو أن يلهج الإنسان بلسانه لله جل وعلا. وإذا عرفنا هذه الأنواع من جهة أصنافها مما جاء في الشريعة من أنواع الأذكار، ينبغي أن يتوجه الكلام إلى الذكر والدعاء، وهما أشهر ما يتلفظ بهما اللسان ومما يتعلق بالتعبد، وذلك أن هذين النوعين وهما الذكر والدعاء يقع في تقديم أحدهما على الآخر عند الناس تفاضل، سواء بجهل أو كان بعلم، سواء كان مرد ذلك إلى شيء من المطلقات من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد قاعدة مطردة في ذلك، وإنما يوجد أصول يرجع إليها. والأصل في الأذكار أن الإنسان إذا عرف أن الله جل وعلا قد أطلق على كلامه ذكرا، كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأفضل الأذكار على الإطلاق هو كلام الله جل وعلا، فبه نعلم أن جنس كلام الله جل وعلا أفضل من جنس كلام غيره. وما يتلفظ به الإنسان سواء كان مما أصله من الله جل وعلا معنى فتلفظ به الإنسان على المعنى الذي يوافق مراد الرحمن سبحانه وتعالى، فإنما كان من كلام الله جل وعلا على اللفظ منه أفضل على الإطلاق، وذلك أن الإنسان لا يتعبد بالحروف بالمضاعفة بالقدر الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود إلا بما جاء في كلامه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وأما ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يؤجر فيه الإنسان تعبدا على الإطلاق ولا يتعبد بحروفه، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء. وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في المسند والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، فالمراد بذلك هو في كلام الله جل وعلا، لا يدخل في ذلك الخبر القدسي ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه لا يدخل في القرآن الكريم، وهذا باتفاق العلماء، إلا أنه يدخل في الإطلاقات من جهة العصمة والكمال والانقياد بإطلاق بعض النصوص في كتاب الله، فإذا أطلق كتاب الله فالمراد بذلك هو القرآن والسنة، وإذا أطلق الوحي فالمراد بذلك أيضا القرآن والسنة، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا تقرر هذا أن الأصل في فضل الكلام أن كلام الله جل وعلا أفضل من كلام غيره، هذا من جهة الأصل لا على الاضطراد، وهذا مرتبط بأحوال متعددة وهي ثلاثة يذكرها العلماء، وذلك مرتبط بزمان أو مكان أو حال، فربما يكون الزمان يصرف الأفضلية من كلام الله جل وعلا إلى كلام غيره. وربما يكون كذلك أيضا الزمان، وربما تكون الحال. وأما ما يتعلق بالزمان كبعض الأزمنة التي نهى الله جل وعلا عن ذكره من كلامه فيها، كحال الإنسان مثلا حينما يكون مثلا جنوبا، أو مثلا بعض الأحوال التي يسوغ أو يشرع للإنسان أن يذكر فيها ذكرا محددا، كحال ذكر الإنسان بعد الأذان، فثمة ذكر محدد ينبغي أن لا يقدم عليه شيء غيره، وهذا بالاتفاق. وأما بالنسبة للأمكنة كما نهى الله جل وعلا عن الإتيان بالعبادة في المقابر، أعني الصلاة وكذلك الحمام وكذلك أيضا معاطن الإبل وغيرها مما نهى الشارع عنه، فإن الإنسان مثلا ينهى عن عبادة وهي مشتملة لكلامه جل وعلا، كذلك أيضا في حال الجنب إذا كان مجنبا، فإن ذكر الله جل وعلا في حقه أفضل من غيره، يعني أفضل من كلام الله جل وعلا في هذا الموضع، وهذا لا يخرم الأصل. كذلك إذا كان الإنسان مثلا في زمن من الأزمنة كحال الإنسان مثلا في بعض الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فإن الصلاة تكون مفضولة ويكون ذكر الله جل وعلا فاضل، سواء كان من القرآن أو من غيره، وهذا يتراوح بحسب ما دل عليه الدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أنه ينظر بالنسبة للتفاضل إلى ثلاثة أنواع: ينظر إلى الزمان والمكان، وينظر كذلك أيضا إلى الحال التي يتلبس فيها الإنسان، فإنها ربما تغير الفاضل وتجعله مفضولا وتجعل المفضول فاضلا، وهذا بدليل أقوى من ذلك وهو أخص. ومعلوم أن الدليل الخاص يأتي ويقضي على الأصل، والأصل لا يضطرد، وإنما يكون أغلبي في أكثر الأحوال.